نعم؟ نعم. ما انا كنت اقول دي اش حصل بقى تبقى فيني. ما قلت كينا لو ما خدناش علينا بقى كده دي حرابة. وعبد العيال. لا ده ايه عبد العيال ده بطلع. يعني قبل ما نروح بقى للعقوبات الباب باب خلي بالكم صعب شوية فانا بنحاول نضبط فيه عشان كده انا اسف سامحوني سامحني يا استاذ خالد سامحني يا دكتور الدكتور مجروح بالموبايل يعني انا منعت الاسئله بس عشان خاطر الباب مش محتاج اسئله نخرج هنا ولا هنا لا في الاخر هتلاقوا الباب كده ان شاء الله ما تخافوش هنشفيه ان شاء الله نعم ايه براحتك ذاكر من اي ده لسه ده لسه جاي من الحاجة المهمة جدا اللي موجودة مع حضراتكم في الورق الجريمة هي البغي ديت ما هي قريبة جدا لان البغاة هؤلاء يخرجون متأولين يخرجون على الامام وبيكون لهم كمان تسليح وبيرفضوا رأي الامام طب ايه بقى ايه ايه الفرق بين الاثنين فالاول انا يمكن عملت ديت في الورقة رقم صفحة 74 الورقة كده مرقمة كده الاثنين بيتفقوا فيه ان كل واحد منهم خرج عن طاعة الامام ان كل واحد منهم ايه خرج عن طاعة الامام سواء كان المحاربين او البغاة وجاهر بالعصيان بيتفقوا ايضا ان كل واحد من الاثنين له شوكة ومنعة يعني ايه شوكة ومنعة يعني ايه محدش يقدر عليه مش محدش يقدر عليه وما يتغلبش يعني لا بس ايه له نفوذ له قوة له سلطة لكن الفرق بينهم بقى وده مهم جدا اولا انه جريمة الحرابة ليست موجهة لشخص معين وإنما هي موجهة للجميع. عصابة لخطف الأولاد موجهة لولد معين لا أي ولد هيلاقوا إن هو ولد ممكن يجي من وراه مبلغ من المال هيخطفوه. إنما البغاة دول موجهين إلى شخص واحد الحاكم ولي الأمر هما ضده فبيخرجوا ويعلنوا عصيانهم ولما ابتدعت والمسألة انتهت خلاص واذا كنت عارف عايز تحاربنا تعالى. الامر الثاني دافع الخروج يبقى الاولاني القصد الجنائي ايه قصد البغاة معروف وايه قصد المحاربين معروف. الدافع بقى المحارب بيخرج بلا تأويل يعني ايه بلا تأويل؟ هو خارج مجرد ان هو بيسعى في الارض فساد بس عايز يحقق مصلحه ماليه عنده. انا قبل ما اجي من باكستان بسنه واحده اخر سنه كنت في باكستان انتشرت في باكستان بصوره مخيفه جدا مخيفه جدا جريمه خطف الاولاد لدرجه انهم خطفوا ابن رئيس وزراء مقاطعه من المقاطعات الاربع في باكستان وطلبوا عليه كده. وللاسف الشديد الشرطه الموجوده هناك الفدراليه ولا الشرطه المحليه ما استطاعتش ابدا يقبض عليهم واضطر الرئيس الوزراء ده في احدى المقاطعات ان هو يدفع فديه مقابل اطلاق سراح ابنه. انتشرت برضه عصابات السرقه من على الموتوسيكلات. الموتوسيكلات عندهم كتير جدا هذا من الناس. فالحاجات دي موجوده هناك بطرق كتيره جدا. فهؤلاء دافع خروجهم الفساد ترويع الامين ايا بقى انما الـ الـ البغاء هو لا يخرج عن الامام الا بدافع ان هو ايه سوف يصلح. انا بخرج على الامام لاني شايف الامام ده ظالم فانا عايز ايه اصلح واعدل من الامر فيبقى دفعه للخروج الاصلاح

نعم الحد ده بدون كلام. لا لا لا ده تم من لاحظوا الفرق بين التوبة من حد الحرابة سمير. التوبة من حد الحرابة والتوبة من غيره. التوبة من حد الحرابة خلاص احنا تنازلنا عنه. اللي هو القتل والصلب والقطع الخلاف والنفي من الرب. خلاص احنا تنازلنا. اذا جاء سائل خلاص. لكن نسأل. انت اثناء ما انت كنت محارب. هل قتلت؟ يقول اي. قتلت. قتلت حد يخصص قصص. بقى ده رحنا بقى فين؟ للقصاص. طيب نعم بالضبط انا سرقت تقطع يده ويجب عليه ضمان المال الذي اخذه. امال هنعمل ايه؟ نقول له طب انت سرقت ايه وخلاص بقى المال تعوض ربنا فيه. خلي بالكم ان حد سرق حد بيشارك فيه امرين حق الله وحق العدل. حق الله في انه ما تنتشر الجرائم الموجوده وحق العبد في المال المأخوذ فلازم يرجع حقيقي. لاحظوا المسألة دي. هو كان ايه؟ ما عملش حاجة الا مجرد اخافة. بس خوف الناس. منع الناس ان يتيجي لا الناحية دي. في حد فيها؟ لا. خلاص امام جاء الى الامام تائبا طائعا. خلاص نسقط عنه حد اللي هو النفي من الارض. طيب هو ليه بنسقط عنه المسألة دي؟ ليه ليه ليه؟ يعني الجنة تاني. طيب ما جنة حد عندنا اهو. طب ما نطبق عليه بقى الحدود زي ما كنا بنطبق عليه. اولا نعم. ماجد. هذا شيء. الشيء الثاني كمان. انه لازما يعني احنا ما عندناش مسألة الانتقام في الحدود. الشريعة ما عندناش انتقام لا في الحدود ولا في الاشياء بتاعتها كلها. ابدا. فيش انتقام. كل جريمة على قدرها الجزاء. بس. مش اكثر من كده. فلما واحد يجي تائب كأنه او هو فعل ايه? تاب واناب الى. والتوبة دي خالصة من قلبه. يعني ايه? ظهر الانسان جاي يقول ايه? انا كنت محارب. انا كان معايا سلاح وكنت بقطع الطريق على الناس. فهل تريد من مثل هذا ان احنا نعاقبه? طيب ايه رأي حضرتك فيه? مع الاختلاف بقى طبعا زنب ماعز والغامدية لما جت الغامدية تعترف وخلي بالكم انا قلت لكم مرة مفيش اسم له قلت لكم هنا ولا لا مفيش ملهاش اسم اسمها الغامدية بس وانا اتحديت قلت هدفع الغامدية نعم يعني ايه لا يوجد لا ليس لها اسم معروف ما الغامدية ليس لها اسم ابدا ليه لانه ماعز او ماعز الاسلامي ومعروف في الرجال وتنتهي المسألة انما الزنا ده لو كان عند امرأة وهذه المرأة من قبيلة معينة من قصة معينة يبقى اول محدش يفضح بقى ليه؟ لانه ده هينتقل كده في الاجيال. ولك ايه ده ايوه صاحب البيت ده البيت ده كان فيه زنا في مش عارف من 3 4 اجيال كده ويفضل الامر ده مشهور. ولذلك ايه الغامدية حد يعرف طب انا بفتح المجال اهو هاتولي اسمها واللي هيجيب اسمها هديله واحد منهم. ما انا عارف منهم كتير مشهورين لكن منهم ولذلك اهو لا يوجد لها اسم معروف. فالغامدية دي اللي تعترف امام النبي صلى الله عليه وسلم وامام الجميع يا رب عسر وبعدين يقول ايه واحد يلعنها فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فقد تاب توبة لو زعت على 70 من اهل المدينة لكفت ده واحدة جاية بنفسها ده جاية يعني ايه بمصطلح معنى ده بتفضح نفسها تعترف وبعدين ايه النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا حتى تضعي يقول لها الاول لعله معا لا لا لا اقول لي ماعز لعلك فعلت لا فعلت الزنا فيقول لها هي كمان ارجعي حتى تضعي فتيجي وهي وضعي هيا رسول الله فيقول لها لا ازاي حتى يا ابن الناس حتى تضطوا مين فتروح كسرة بالخض وهو ايه قاعد يقفوا فيه عشان ايه خلاص اهو فيقول طب اذهبوا بيها بقى فردوه فدي تقول لا ازاي كمان يتعترض كلامه واضح لا تل عنها فلقد تاب التوبة لو رجعت على سبعين من اهل المدينة لكفت اللي بيقى يتوب انا هو يا جماعة انا عملت بس انا لا اتل ولا اخذت مال ولا انا يعني فقط روحت الطريق احنا سيبش من حياتي عقل بالحد ده اللي هو النفس لا فيه بقى هو تاب لانه انتهت اليك بهذا الامر تاب وبعدين انت برضو تاب ايه ما تسيبوش يعني المفروض ان في رعاية لهؤلاء الناس ومتابعة لهؤلاء الناس حتى صار منه يتوب الله عليك يتوب الله عليك نعم لا في التوبة هنا قبل ان يصل الحد الى الحاجة اللي يتوب قبل ما يصل الحد للحاكم خلاص ما فيش حد. لا قلت مرة هنا. كل الجرائم يجب الاعتراف بيها الا حد الزنا. يبقى ستر فيه. يعني حتى لو انت شاهد على الزنا ما تشهدش. ما تضحش حاجة تشهد. لو انت شاهد على الزنا لا تشهد. الناس غاوية ايه فضايح. يا جماعة الحد ده او الناحية دي بالذات استروها شفتني وانا على معصية انت مديش نشر على الفيس تجنبه الدكتور فلانك ومش عارف بيعمل ايه لا يا عم استر ماشي الكلام ده في جرائم لا ينبغي ابدا ان احنا نعلنها كده المجتمع الناس بتستسهل يقولك حصل زنا هنا حصل قتل هنا ده بقى الاكل هنا عامل زي ما الواحد مثلا ايه بيقطع في الصحيه مثلا ايه ده لا المجتمع لازم نحافظ عليه مجتمعنا حتى لو البعض مش عايز احنا نحافظ احنا نكون قدوه احنا نكون مثل حياتنا وبلدنا ومعيشتنا احنا نحافظ عليها اولادنا ما ينفعش نعمل المجاهره باللي احنا نعملها كده ما ينفعش نلاقي حد كل شويه ماشي لي على الصفحه بتاعته الممثله الكبيره مش عارف ضغطها يا عم اذكر مالكش دعوة ما تسافرش ما تجيش ورا الناس كل ده فيه ايه جوه هو مين هو واخد معاه مين مالكش دعوة شغلتك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم استنوا بالمناسبة استنوا كويس لو نجيب التجسس اقول لكم على حاجة بقى اخيرة عشان امشي بيد الينا اسئلة كتير قوي في لجنة الفتوى في ايه؟ المدام شك في سلوك الباشا. طب تعرف كلمة السر. اتحكوا بحكوا ان ده موجود. فتوش. فبتخليه نام او دخل الحمام وتروح بقى على تك تك تك فتح الموبايل. سوتو توتو وشوشو علي واكرام ومجدية كلها. وصور ومرواع ورسائل والدنيا كلها. انا هتطلق منه. ما فعلت انا هل هذا صحيح كل حاجه من ده ما فعلت فيه محرم ده تجسس وهذا خطا لا يجوز شرعا طيب انا خلاص لا يجوز شرعا محل الاحوال يبقى ايه ما تسكتش ولا زول سيبيه ما تقعديش وراه بالمرصاد راح جاي لا مش إيه اذا ايه اذا انت عملت كده انا هعمل زيك غلط ولا قلت لكم مره على حكايه الزوجه اللي جات لنا وقالت انا زنيت اربع مرات لان زوجي كان دايما متعود انه يحكي قدامي الزنا. قلت لها بنتي تعاقب مين؟ تعاقب نفسك قالت لي انا وهي بتبكي بقى طبعا بس ما ينفعش الندم. زنيت مع صاحبه اللي كان بيجيبه البيت ويقعدوا الاثنين يقولي على علاقاتهم النسائيه وبيعملوا ايه في البيوت فزنيت معاه. قلت لي انا عندي استعداد اعلى عناية الاثنين عشان ربنا يرجعني ورا ثلاث سنين دول. ما ينفعش. احنا ما بنعاقبش حد. بنعاقب نفسنا احنا من اهل دين. وبعدين كمان ما حدش يتجسس على حد ولا تجسسوا واللفظ العام يبقى لا الزوجه يا استاذ خالد استنى لا الزوجه تمسك الموبايل بتاع زوجها وتقول فيه ويكلم مين وتعمل ايه وبتقول ايه وما يعملش مصاحب كده وخليك محترم لا مفيش دعوه بيه لو سمحتي مش حقك اذا لقيتي حاجه فاستوريها ولو سمحت حاجه زي واحنا برضه المفروض نلم نفسنا شويه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد هجيب لحضرتك بقى الخيارات والحاجات التانية في الاولين ده ما عارفه دي حاجة هنصورها بالصورة لحاجة الراجل.